إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع كتاب المنهاج، منهاج البيضاوي، كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي العلامة البيضاوي. وما زلنا مع الأخبار، وقفنا عند الفصل الثاني وهو فيما علم كذبه من الأخبار، وأيضا ما علم صدقه. أولا أنا يعني أعتذر إليكم إن كنت يعني تأخرت أو قصرت بعض الشيء لظرف طرأ علينا، وهذا الظرف يعني أحاول جاهدا أن نوفق بينه وبين ما نحن فيه، والإشكال يعني لعلي أنا في بعض التقصير مني فسامحوني. قال المصنف رحمه الله تعالى، والفصل الثاني، جزاكم الله خير، جزيتم الجنة جميعا، سامحونا على أي تقصير، أنه ما أستطيع كيف أوفق وأحاول جاهدا يعني. الفصل الثاني، حياكم الله بيان. قال فيما علم كذبه، وهو قسمان: الأول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا. الحق عشان نتكلم بصدق في هذا الباب، يعني هذا الباب أهل التخصص فيه أولى، وهذا الباب هو باب لأهل الحديث، وهذا العمل اتقانه عند أهل الحديث في هذا الباب، وإن كان يمر أهل الأصول على هذه الجزئيات، لكن الإتقان، حق الإتقان، هو في أهل التخصص أهل الحديث. أمين رب العالمين، ربنا يحفظكم من كل سوء. لكننا سنمر كما مر أهل الأصول عليه كأننا من أهل الأصول فقط، ونتكلم عليه إجمالا، وإلا فتفصيله إن شاء الله يكون في أبواب الحديث. نقول قال قسمان ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا. هنا أنا أقول بأن الحديث قد وضع قوالب وأسسا وأصولا للوصول إلى نقد متون السنة. نقد متون السنة لها أسس وأصول وقواعد عند أهل الحديث الذين درجوا على ذلك، هم الذين باعوا أنفسهم حقا لمسألة الحديث. عامة نحن سنتعرض لبعض الأسس والأصول هذه تعريجا أو مرورا بمرور الكرام، حتى نقف عند ما فطره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. أولا، الأصل أن المخالفة الصريحة لما كان ضرورة أو علم ضرورة، هذا أيضا مما يقدح في الحديث. هم يقولون بهذا، هذه دلالة على أنه يكون موضوعا، هذه دلالة أنه يكون موضوعا. هناك أصول أخرى العلماء قالوا، وإذا خالف النص الذي جاء، خالف صريح الكتاب أو نص الكتاب أو نص السنة الذي جاء عن النبي عدنان صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يكون فيه، جزاكم الله خير، فهذا أيضا يكون فيه دلالة على كذب هذه الرواية. فهم يعرضون الأحاديث على الأصول، على الكتاب. ولذلك أنت ترى أن عائشة رضي الله عنها ردت أحاديث وردت عن جثير. أمين أمين أمين أمين. جزيت الجنة محمد أبا عبد الله، جزيت الجنة. فردت أحاديث، وهذه الأحاديث جاءت عن فحول الصحابة، عن أماجد الصحابة، وهي قالت: تحدثونني لا عن كاذب ولا مكذب، لكنه الحفظ خوان، يعني قد يأتي الوهم وقد يدخل النسيان فلا يضبط اللفظة فيخطئ بذلك. أمين رب العالمين. عايز تسمع كده. وأنت ترى أن عائشة رضي الله عنه وأرضاه ردت حديث ورد عن عمر الخطاب، تعرفون من عمر الخطاب، ردت حديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ردت حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، هذا قاله عمر الخطاب ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ينميه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ عائشة رضي الله عنها أرضها قالت تحدثونني عن من لا يكذب ولا هو مكذب على عمر الخطاب وهو أوسخ الناس. هي قالت لك الحديث خواف وردت الحديث، قالت كيف هو بقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى، فكيف يعذب الحي ببكاء، كيف يعذب الحي ببكاء بفعل غيره، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكان هذا من الأساس ومن الأصول ومن الأسس التي يعرف بها قبول الحديث من ربه، سواء قلنا بأنه عليكم السلام في أسف حياكم الله، فقلنا بأن هذا يعني يكون فيه الرد على التكذيب أو غير التكذيب. المسألة في هذا الباب على أساس أن نعرف كيف علماؤنا كانوا يعني يعملون النظر عند انتقاد أو عند نقد متون السنة بالأصول والأسس العلمية، وهذا مهم جدا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وهذا أصول يعني هذا من الأهمية بالمكان لأمر واحد، ألا وهو بأنه قد خرج نبتة نفسه من أهل البدع والضلالات الذين تجرأوا على كتاب الله وتجرأوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأوا على الجهابذة أئمة أهل الشأ، فكانوا يتخبطون عشواء، يردون هذا الحديث يقولون يخالف العقل، يردون هذا الحديث يقولون يخالف الواقع، وليس كذلك. المسألة على قوالب وضوابط، وهم يعني ما يركبون أهواءهم، ما وافق الهوى لابد أن يقدم ولابد أن يقبل، وما خالف الهوى يرد ولابد أن يكون باطلا موضوعا. وهذا على مثل هذا الـ يعني ما أنا لا أسمي، لكن معروف الذي خرج يتكلم عن البخاري ويتكلم عن مالك ويتكلم عن أئمة الحديث، وخرج يرد هذا الحديث ويرد الآخر، وخرج بعد ذلك يتكلم عن القرآن. فلا بد أن تعلم أن لكل علم له جهابذة. فنقد متون السنة له أسس وأصول، وأول من أسست لنا ذلك هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الباب، فهي عرضت الأحاديث على الآيات، بل هي ردت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه بأن من نوقش الأعداء الحساب عذب، أخذت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرضته على القرآن، لكنها تأخذ من الوحي فتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فراجعت النبي. كان هذا أيضا بيانا للأساس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش العذاب، من نوقش الحساب عذب، قالت وكيف يا رسول الله، بقول الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، جلى لها النبي صلى الله عليه وسلم الغامض امامها. لكن الغرض المقصود انها بينت الاساس، ان الاصل انه يؤخذ بالكتاب، يؤخذ من الاحاديث انها تعرض صاله على الكتاب، فعند عرضها على الكتاب ان وافقت او خالفت هنا محل القبول ومحل الرد. فقالت كيف بقول الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض فمن نوقش الحساب عذب، قال هذا العرض فمن نوقش الحساب عذب. وايضا قد اسست لنا اساسا اخر في في في في في نقد المكر، عندما نقل لها ان ابن عباس يقول بان محمد صلى الله عليه وسلم راى ربه، وهم يستندون على قول السلام نور اني ارى، قالت قد طف شعري مما تقول أين أنت من ثلاث، وذكرت الآيات التي يرد بها هذا الذي زعموه. قالت قال الله تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذه فيها دلالة أيضا على مسألة النظر. بوركت يا شيخ مصطفى بوركت. يعني يعني أرجو أرجو ألا تتهمني بالتنطع، لكني أجد في نفسي حزازة أن أذكر الشخص. أنا أتكلم على على القاعدة، وأكيد الإخوة الحضور هيفهموا وهيعرفوا، وإلا فأنا أسأل الله لي وله الهداية. ولكن أنا أنا لابد أجنب المسألة وأجليها، لأنه في فرق بين العاصي وبين المبتدع. العاصي لا يصح التشهير به ولا الكلام عليه ولا حتى التعريض به، هذا لا يجوز شرعا، ومن وقع بذلك فهو آثم، بل ويبتلى به ويبتلى بما فعل يعني قبل أن يموت. لكن هو المبتدع حقا يفارقه ولا بد من تسميته. لكن أنا عولت الأمر على شهرته، عولت الأمر على شهرته لأنه مشهور جدا وله برامج تلفزيونية، فأنا تنويه له كان كان بمنزلة التصريح، وإن كان أخف بعض الشيء حتى لا أخرج عن القاعدة التي أعيش بها. أنا ليس لي شأن بالأشخاص، ولأني لعلي أعارض شخصا يكون بقلبه مرتبط، كان مرتبطا مع الله جل وعلا حتى رحله في الجنة، وأنا أكون قد وقعت فيه. يعني هذه المسألة أحترز منها، ولكن من أجل الشرع فأنا أذكر ما ما ما, ما يظهر ما من هو، ولا أذكره هو، ما أذكره هو. هذا الذي أدين الله به وأفعله. وكما قلت أنا المسألة دائرة على هذا، يعني أنا لا أريد يعني أن أكون يعني ممن يصرح بالأسماء. حتى أنا لما تكلمت عن بعض الذين لهم اعوجاج فطري، ده اعوجاج قوي جدا في العقيدة، وهو يخرف في العقيدة الآن ويمكن له، وهو يحارب السنة، وأنا أردت أن أنا لو أردت وأنا جالست وقلت ذلك، ولو أردت أن أسميه لسميته، لكن أتيت بلازمة من لوازمه عندما يتكلم ليعلمه الناس. ودائما أكرر أقول صاحب الحقيقة عشان يعرف، والثاني أيضا له برامج يعرف بها، فأنا لن أخرج عن الدائرة التي أعيش بها دينا أدين الله بها. كما قلت لا أستطيع أن أتطاول على عاطي، لأني أعرف أنني مثله عاطي، وأعرف أنني لو تطاولت عليه أو عرضت به سأبتلى لا محالة بما وقع فيه. وهذا حدث معي أنا أصلا في شيء لا غرو أن أتكلم به عن بعض مشايخي من مشايخ الحديث حفظهم ربي، يعني لمحت شيئا، وهذا الشيء يعني إن شاء الله لا يشيب، لكن لمحت شيئا انتقدته في ذاتي، لأني أعوذ بالله أن أنتقد أحدا، يعني لا أتيام أكون شيخي أمام أحد. قط راجعت نفسي بالانتقاد مع نفسي، فورب العزة بلاني الله بما انتقدته فيه وزيادة عقوبة وزيادة، وهو شيخ الذي يعني لابد أن أعرف له قدرا وتبجيلا وتوقيرا. فعلمت عرفت المسألة وعلمت أين هي، فخبأت نفسي على أن أصرح باسم أحد. لكن يعرف، فهذا يعني أنا لما أشير يعرف، فكيف يعني أضيع نفسي في هذا الباب؟ أنا إن شاء الله يعرف في ذلك، ويكون له ما له عليكم السلام وكفر، ويكون له ما له من فضل. فكما أكرر أنا، أما العاصي التعريض به يؤول به إلى البلاء، من عرض يبتلى بمثل ما عرض به، كما فعلت أنا مع نفسي، انتقدت مع نفسي شيخا لي، انتقدته مع نفسي لا مع غيره، يعلم الله جل في علاه. ففي انتقادي له ابتلاني الله تعالى بما انتقدت وزاد عليه عقوبة، فأنا لا يمكن بحال من الأحوال أن أمين رب العالمين أن يعني أن أعرض بأحد، ولو غاص في المعصية ذات يمن كانت من الصغائر ليست من الكبائر، فلا أعرض به بحال من الأحوال، لأنني لا بد حتما سأبتلى، أعلم ذلك من السنن الكونية بما عرضت به. وأما المبتدع لا أسكت عنه بحال لا أسكت عنه، والأصل أن لا أسكت على بدعته. أنا ليس لي بالشخص شأن، الشخص أنا لست ربا أحاسب، أنا لست ربا أحاسب، ولا أنني أرفع وأخفض من شئت، بل الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. المسألة دائرة في السماء ليست في الأرض، فليس من حقي أنا أن أخذ أحدا أو أن أرفع، وليس لي، لست أنا، لكني سأتكلم عن البدعة التي يتبناها وأفندها ليل نهار صباح مساء في هذا الباب، وأبين إن كان رجلا يعمل الفساد لهدم السنن وهدم الشريعة سأبينه في كل حال حتى يعرفه الإخوة الأفاضل، ولا أصرح بالأسماء، لا أفعل ذلك، لأنني كما قلت لا أدري ما قدر الشخص عند الله لا في علاه، ما علاقته بينه وبين ربه، لأنه ممكن يكون له علاقة بينه وبين ربه ولو رفع يده علي تصيبني دعوته، أعلم ذلك. وإلا فابن تيمية يقول على المبتدع هو الآن، مش العصاة الذين لم يفعلوا كبائر بل فعلوا الصغار، والصغار تغمر في بحر الحسنات، لا سيما أنه قال له صليت معنا فنعم، قال اذهب قد غفر الله لك، لا ده مبتدع، قال ابن تيمية وعمله بالبدعة مهدوم لا أجر له فيه. فإن كان صادق النية أرجو أن يكافئه الله بصدق النية ويكون له الأجر على صدق النية. هكذا ما تدري ما علاقة الشخص مع ربه، قد يكون مبتدعا وقد ابتدع في دين الله جل وعلا لكن متأولا، لكنه يعني غلبه اجتهاده ولم يستطع الرجوع كقتادة كغير هؤلاء من الـ من الـ من الـ يعني من أساطين أئمة أهل الشام هؤلاء، فمن لنا بأمثال هؤلاء؟ فهؤلاء لعلهم حطوا رحلهم عند ربهم جل في علاه في الجنة، والله عندما يكشف عن المكانات يكشف عن القلوب، وكل يؤاخذ بما في قلبه. فاعذرني أخي الكريم أيها الفاضل الكريم، والحق معك والعلم معك، لا أجادلك وربي ولا أرادعك، لكن هذا منهجي، لا أصرح بشخص ولا أقدح بشخص كان عطيا، إن كان عطيا هذا من باب أول، وإلا فالمعطية حتى لو وقع في الكبيرة قال والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، هكذا هذا أصل الديانة. وأيضا إن كان مبتدعا لا أسكت عنه بحال لا أسكت عنه، والمعنى أنني لا أسكت عن بدعته بحال من الأحوال. وأما هو كالشخص إن كان لا يساوي شيئا فلا نرفعه، وإن كان يساوي فأنا أنوه وأحوم حوله حتى يشهر ويعرف الناس، ولا أكون من صرح به بحال من الأحوال. أما رأيتم إخوتي الكرام أن أحمد بن حنبل لما سمع عن إسماعيل بن علي عندما قال لا أحل لأحد أن يقول ابن علي، وهذه المسألة الشرع قد أباحها، الشرع معه الآن، لماذا؟ لأنه مشهور بها، وهذه خدمة للحديث. فكان يقول إسماعيل بن إبراهيم ولا يقول إسماعيل بن علي، مع أنه يجوز له ما فعل ذلك، وكان الشافعي أفقه من أحمد حتى يربح المصلحتين، فقال إسماعيل الذي يقال له، هو ليس كذلك، ويقول أنا لن أقول هذا، يقال له إسماعيل بن علي. فالحاصل أنا سامحوني إن لم أصرح به، عرضت به لأنه مبتدع ضال يقدح في السنن ويحارب السنن، وهو من أهل البدع والضلالات، وهو أيضا ضئيل العلم، عنده ضحالة في العلم، فمثل ذلك لابد من التصدي له. وأنا أدين الله بأن الأمة بأسرها يعني لن تنجو من الغيابات التي هي فيها، لن تنجو من هذه الضحالة التي وصلت إليها إلا بطائفة من أمثالكم، من طائفة أهل العلم. ورب العزة الأمة لن تنتهض إلا بأهل العلم، ولن تقود ولن تسود إلا بأهل العلم. لذلك أنا قلت وإن بلغت ذنوب أهل العلم إلى السماء فهم سادة الناس، في نهاية الأمر هم سادة الناس، وإلا لو هناك لبيب أريد يفقه أو يفهم أو يدقق في الفهم إن الله يصطفي لهذا الباب أناسا. الله جل في علاه حكيم، يضع الشيء في موضعه، والله عليم، وأضى الله على علم، صحيح. فإذا الله جل في علاه يعني الله جل في علاه لا يمكن أن يضع العلم إلا في حاله وفي بابه، ولا يضع اللؤلؤة الثمينة إلا في محلها في المحل القابل، قط لا تجد ذلك. فلو كان يفقه لابد أن يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه بما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بما افترضته عليه بأحب إليه مما افترضته عليه. هل ذكرني الحديث هذه تشوش عليك؟ شيء جميل جدا. ايش؟ ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ولذلك ابن تيمية يقول وهذا يعني قال الإمام أبو حنيفة قال البخاء مولاه الله، وقال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء مولاه الله فلا أعلم لله وليا. فأهل العلم معروفون ولم يوفقهم الله تعالى إتقانا في العلم وسعة فيه إلا لشيء يعلمه منهم، وهذا لا ينفي عنهم الزلل والسقوط والمعاصي والخطايا، هذا لا يكون. عدم المعاصي أدي فوق ليس تحت، عند الملائكة ليس عند البشر، حتى في الأنبياء. فقال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، لكننا ندور مع قواعد العلم حيث دارت حفاظا على العلم. لابد من تفنيد البدع وردها، لابد من تفنيد البدع ومن ردها. وما قاله أخونا الفاضل الأستاذ مصطفى كلام حق والعلم معه، لكني بينت ما عندي، وأنني لا أتكلم على الأشخاص اسما لأن المسألة تحتاج يعني إلى الوقوف مع النفس والنظر هل حط رحله عند الله في علاء أم لا. هنا الأخت أو الأخ من حدائق الإيمان تقول من هو من أجل النصيحة، هو عرف لكن الناس ما لا يفهمون التلميح فلا يعرفون ما المقصود ويقعون في شراكه، يعني هو الذين يقعون في شراكه يعني ما أدري ماذا أفعل. الحجة معكم وأنا لا أستطيع المغالبة عند من معه الحجة، ما زلت أقول سأكون على التلميح بما يشابه التصريح وتفهمونه إن شاء الله، تفهمونه إن شاء الله. هو رجل قام وخرج على الناس وأتى ببرامج تلفزيونية يعني يفند المشايخ الأفاضل أهل الحديث ويقدح فيهم، ثم يأتي على البخاري فيقدح في الإمام البخاري وأيضا يقدح في أهل الحديث ورد أحاديث كثيرة جدا، وهو أيضا ممن يقول بأن الآيات ليس أحد حاكم عليها، تأخذها في رأسك كيفما شئت. فمثالي وصل إليكم أو نما إلى علمكم من هو؟ ما عرفوش؟ هيموتوني كده كده أنا قذافي؟ طب كده انتهى الموضوع، يعني كده المسألة يعني انتهى ده أفعل أكثر من ذلك. أنا ما عندي إلا هذا. عامة أحمد الله أن الجميع يعني طيب عامة. فهؤلاء لا علم لهم، عندهم ضحالة في العلم ويحاربون دين الله تعالى بما الكلام على على على السنة والضرب في السنة والطعن في السنة في هذا الباب، أنهم يقولون من أدراكم أن البخاري قد حفظ والوهم ما أدركوش، من أدراكم أن هذا الإسناد تتكلمون عنه كله فيه الوضعين والكذابين. فنقول أيها الغبي المتغابي أيها البئيس التعيس وأنت تعارض القرآن وتحارب السنة، نقول لك الجهابدة الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه كما قال يعيش لها الجهابدة، باعوا أنفسهم لله جل في علاه وقد أنفقوا الغالي والنفيس من أجل الإتقان لهذه العلوم، وضعوا لنا أسسا وأصولا اتفقت عليها الأمة بأسرها، فصار إجماعا ومخالف الإجماع ويله ثم ويله في هذا الباب، صار إجماعا على هذا الباب على التأسيس فيه. فالأصل أننا نقول هنا علماؤنا قد وضعوا أسسا وأصولا نسير على نهجها في نقد متون السنة، في نقد متون السنة. لذلك أنت ترى علماء الحديث يقولون هذا حديث جاد، ومن شذوذه أنه خالف ما ثبت بالسند الصحيح كالشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرضون الروايات. لذلك علي بن المديني في العلل كان يقول لن يصل المرء اللي هو المكلف بهذا العلم، لأن علم العلل هذا علم رفيع جدا ليس أي أحد يؤتاه، قال ولن يصل المرء بغيته ما يصل إلى بغيته في العلة في علل الحديث التعليلي إلا بجمع الروايات، بجمع جميع الروايات، ويعرض روايات بعضها على بعض في هذا الباب. فإذا عائشة نفسها أسست لنا أساسا بأننا نعرض الحديث على كتاب الله، فإن وجدنا المخالفة، لأن المخالفة أنواع أيضا، ده ضابط من الضوابط التي ألفت الانتباه إليها أيضا، من الضوابط هو أن تنظر في مسألة المخالفة، لأن مخالفة السنة للقرآن قد تكون من وجه ومن وجه آخر فيه موافقة، فيكون الأمر على التعميم والتخصيص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين، ففيها نوع جمع. أما المخالفة من كل وجه هذا الذي لا يمكن بحل من الأحوال إلا أن يكون هذا الحديث موضوعا، ولا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول ابن تيمية، يقول: وخرج من مشكاة واحدة ولا يمكن المخالفة بها من كل وجه، فهي تأتلف ولا تختلف. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير دي ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهذه دلالة واضحة جدا على أن المخالفة من كل وجه إشارة على أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل أصيل وأسس وضعها علماؤنا في هذا الباب، ولذلك ردوا أحاديث كثيرة. ومن ذلك أيضا من الأساس الذي أسسته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها عندما روى لها أبو موسى أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قالت: أشبهتمونا بالكلاب والحمير؟ أشبهتمونا بالكلاب والحمير؟ ثم قالت: ولقد رأيتني وأنا أعترض اعتراض الجنازة نائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإن أراد السجود غمدني، فإن أراد السجود غمدني. قالت: فكيف تقولون تقتل الصلاة دون المرأة؟ تعانون. أيضا بيّنت لنا الأساس، وإن كنا لا نوافق على التطبيق، التأصيل صحيح من عائشة رضي الله عنها أرضاه، التطبيق صحيح عليكم السلام عليكم. التطبيق صحيح، ولكن إذا قلنا التطبيق صحيح فإنه يرجع الأمر في هذا الباب على هل في التأصيل العام، أعتذر، التأصيل صحيح، هل يرجع الأمر على التطبيق العام تطبيقا صحيحا أم لا؟ عائشة أصارت تأصيلا صحيحا، فلا بد من عرض السنة على السنة، عرض الرواية على الرواية. فعندما طبقت وجعلت المخالفة من كل وجه، فردت الحديث عندما قال لها تبطل الصلاة بمرور المرأة، قالت: كيف وأنا كنت أعترض اعتراض الجنازة نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن نقول وإن كان التأصيل صحيحا وهي وضعت أساسا وأصلا، فإن التطبيق ما لم يكن صحيحا. لما؟ لأن المخالفة هنا بينما قالت عائشة في حالها وأنها نائمة كمعترضة اعتراض الجنازة، وأيضا إن كانت يعني الحديث تبطل بمرور المرأة، فالمخالفة ليست من كل وجه. ولأن الإنسان قال تبطل بالمرور لا بالنوم لا بالجلوس، يبقى إذا جعل البطلان في قاعدة خاصة، ليس في العموم، ليس في عموم الأحوال، ليس في عموم حالها بأن يبطل تبطل الصلاة. وهذا الذي فيه رد أيضا على الأئمة الأربعة في هذا الباب. فالحق بأن المرأة إذا مرت تبطل الصلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتج الفقهاء، ولسنا بكلام بصدر الكلام على الفقه، احتج بعض الفقهاء ببعض الأحاديث والآثار الضعيفة لرد هذا الحكم، ولكن الحكم ثابت بأنها إذا مرت بطلت الصلاة. وأما ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإنها كانت معترضة نائمة، ولذلك علماءنا يقولون: ويصح للمرء أن يتخذ المرأة سترة إلا أن يختم بها، يعني تتخذ سترة الجدار العمدة، حتى السهم عندما قال بصحة حديث الخط وإن كان حديث ضعيف، لكن تقطع الصلاة، فالمرأة إذا مرت تقطع الصلاة. فهنا أسست عائشة لنا أساسا لنعرف كيف قبول الحديث من رد الحديث، عرض السنة على السنة. فعرضت الحديث على حالها فردت الحديث، وإن كان كما قلنا عند التطبيق أخطأت رضي الله عنها وأرضاها، وكل عالم قد يخطئ وقد يصيب، والكل يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعظم الوحيد في هذا. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا اعترضت على أبي هريرة عندما قال الشؤم في ثلاث، قالت: قد أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك وقال لو كان الشؤم، وقال بنو إسرائيل كانوا يقولون الشؤم في ثلاث، فرد عليهم بذلك. فالحق بأن هذه المسألة فيها التأثير، هو المهم عندنا التأثير. إن شاء الله في سؤال أسئلة بعدين حضرتك اعتني بأسئلة الإخوة الأفاضل حتى يكون نهاية الدرس نجيب عن الأسئلة. هناك أسئلة من إخواننا الأفاضل هنا عشان ما تفوت منكم. هو في سؤال أبو عبد الرحمن عنده سؤال، وفي سؤال سبق أعتقد سمحت وأنا أمشي. فهذا تأثير الذي يهمنا الآن، يعني يهمنا الآن هو أنه لابد أن نقول هناك أسس وأصول في رد الأحاديث أو قبول الأحاديث، ليست هذه على عواهنا كما فعل هؤلاء المبتدعة الذين يهدمون السنة، وبهدم السنة تنهدم الشريعة. فهؤلاء لا يسمع لهم، وهؤلاء حقا إذا تركوا أضاعوا الدنيا والآخرة، لأنه لا يمكن للأمة أن ترتقي إلا بعلمائها، ولا يمكن للأمة أن تتقدم وتنتصر إلا بعلمائها. فطمس شمس العلماء وإظهار شمس البدعة هذه، وأيضا محاربة السنن، هذا ينبئ بخطر عظيم. ولذلك نقول طلبة العلم في الدنيا بأسئلة، هم سادة الناس، والأمة تحتاج إلى طلبة العلم في هذا الباب. إذن فإن الأساس قد وضعه الصحابة الكرام، وقد وضعه أيضا التابعون، والجهابذة الذين عاشوا لله جل في علاه وضعوا لنا أصولا وأسسا من أجل قبول الحديث أو رد الحديث في هذا الباب. وقلنا وإن كان هذا الباب في الأصول، لكن أهل التخصص هم الأصح في هذا الباب. فإذا قال فما علم كذبه، وهو قسمان، القسم الأول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا، يعني الخبر المقطوع بكذبه على قسمين. القسم الأول ما علم بالضرورة خلافه، كأن يجتمع النقدين، يأتينا بشيء فيه اجتماع النقدين فلا يمكن أن نقبل ذلك. لو جاء بحديث يعني قال بحرمة الضب وحل الضب، إن قلنا بأن هذه مخالفة من كل وجه، قلنا هذا لا يمكن أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. حلال حرام حلال حرام حلال، لا يمكن أن يكون هذا أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا علمنا المتقدم من المتأخر فقلنا بالنس، أو علمنا بأن في هناك وجه تخصيص معين أو تقييد معين، هذه أمور أخرى. لكن الجمع بين النقدين أيضا هذه بالضرورة نعلم أن هذا كذب، وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا كما ترى من الأحاديث الكثيرة الموضوعة، منها أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا، هذا من الأحاديث الموضوعة. أنا أدين الله أيضا من الأحاديث الموضوعة هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الله له أبويه فدعهما إلى الله جل وعلا فأسلما. كيف ذلك؟ أعرضها على نفس الأسس والأصول التي تكلمنا عنها. الله تعالى قضى كلمة لا يرجع فيها بحال من الأحوال. رأيت من السلام كيف قال جابر بن عبد الله، قال رأيت ما قال الله لربك، قال ربك لأبيك، فقال له قال تمنى، فقال أن تردني فأقاتل فيك فأقتل فيك مرة أخرى، مما رأى من الكرامة على الله في يوم القيامة. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والأنات، ونسأل الله التوبة وسرعة الفيئة، ونسأل الله صدق التوبة لله جل في علاه مع الله جل في علاه. فقال فلما علم أنه لا حاجة له تركه. فانظر كلمة قالها الله تعالى، من مات لا يرجع بحال من الأحوال إلى المعجزة التي أرادها الله تعالى بأمر وبحكمة لأمر جلل. فهنا لنا أن نقول في هذا الباب بأنه إحياء أبوين وسلم وأن يدعوهما إلى الإسلام مع إقامة الحج عليهما، لأنهما قد بلغت دعوة إبراهيم لهما، بل لمكة أهل مكة، غالب أهل مكة، بلغت دعوة إبراهيم لغالب أهل مكة. فهنا نرى بأن الحديث أيضا يكون من الموضوعات لا يقبل بحال من الأحوال، والعقل لا يقبله أيضا، والعقل لا يقبله، بل الحي نفسه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجره إلى الإسلام. لما دخل على عمي وقال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فقال لا يعلو إثي رأسي، كبر، كبر منعه من ذلك، لذلك أودى به إلى التردي وإلى المهلكة. هوة صحيقة لا أعلم بها إلا الله جل في علاه، ولا نجاة منها بحال من الأحوال إلا أن ينجيه ربه جل في علاه. قال أيضا لنا نعلم بالكذب أن يأتينا بحديث في الكلام على التسلسل وينميه للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأن هذا هو الكذب، أو يقول بقدم العالم هذا أيضا كذب. قال والثاني، يعني مما علم كذبه، والثاني ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. هذا ضابط وإن كان فيه نظر لكنه غالب. يقول ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، يعني الحق أن يكون مثلا خبر من الأهمية بمكان، وأن الناس تشرب عناقهم إذا سمعوا هذه الأخبار، فلابد أن يتناقلها الجميع، لابد أن يتناقلها الجميع وتتواتر، يعني إن لم ينقل متواترا لا يصح القول بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والثاني ما لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، يعني كأنه قال لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما، فلو كان لتوفرت الدواعي إلى نقل ذلك. ثم ضرب المصنف مثلا على هذا، قال كما ادعت الشيعة عليهم من الله سحاب اللعاب، تقرا هؤلاء الروافض الذين يكفرون الصحابة، الذين يلعنون أبا بكر وعمر، الذين يتهمون عائشة رضي الله عنها وارضاه، عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله جل في علاه اللهم ارزقنا العلم لنا والأخينا يا رب العالمين، ثبتنا ولهنا الإخلاص يا رب العالمين. فقال وادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أهدروا ما جاء عليه إجماع أهل الأمة في مسألة إمامة أبي بكر، وأيضا خلافة عمر وخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهم وأرضاه، يعني هذا من الرب من الروافض الذين يعلون بشأن مسألة إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هم ادعوا أن النص ورد عن المسلم بأن الإمامة لعلي بن أبي طالب. هنا المصنف يقول هذا الخبر الدواعي تتوفر لنقله جميعا، لنقله متواترا، فإن لم يأتي متواترا دل ذلك على كذبه. هذا الذي أراده المصنف. قال ولم يتواتر كما لم تتواتر الإقامة والتسمية ومعجزات الرسول. هم يقولون هذا كله من قول الأشيعة الروافض، ادعوا أن النص قد أتى في إمامة علي، وإن لم يتواتر أجابوا عن ذلك أنه سيأتي لهم الأصوليون يقولون هذا الهمة داعية تتوفر لانتشاره ونقله متواترا، فلما لم يأتي متواترا قلنا أنه كذب. قالوا كما لم يتواتر أو تتواتر الإقامة والتسمية. كما لم تتواتر الإقامة يعني في الإفراد والتسمية، الإقامة والتسمية. قال وأيضا كما لم تتواتر المعجزات، هذه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. كما لم تتواتر المعجزات. فرد عليهم المصنف وهذا سياتي تفصيله، قال الاولان يعني الكلام عن الاقامه والتسميه الاولان من الفروع، يعني ليست من الاصول، والمساله الهمه داعيه الى انتشار والحمل بالتواتر فيما كان على الاصول في الاعتقادات، يعني قالوا من الفروع، ولا كفر ولا بدعه في مخالفتهما، ولأنها سنة. مسألة التسمية والإفراط مسألة الإقامة على الأساس أنها على السنة وكلاهما سنة. بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات أنها لم تتواتر لقلة المشاهدين لهذه المعجزات التي حدثت كتسبيح الحصى وأيضا تحويل السيف إلى خشبة في هذا الباب. إذن قال القسم الثاني الخبر الذي لو كان صحيحا لكانت الدواعي متوصلة على نقله، ومثل لذلك النص الذي جاء عن علي بن أبي طالب الإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف هنا نأتي بهذا النص فننظر فيه، هو من الأصول هذه أولا. والأمر الثاني مسألة الإمامة مسألة شائكة، مسألة الأمة بأسرها فواصل، الأمة بأسرها مرتبطة بها منوطة بها، وأيضا هذه المسألة يستلزم منها استقرار الأمة بأسرها الخلافة العامة، فلذلك الهمة داعية جدا لنشرها وأن تتواتر وأن تتناقل على التواصل. قال لما تكون هذه حالة الخلافة في الأمة وأنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الفصل في مسألة الخلافة وأنه أمر جلل، إذن هذا لابد أن يقال بأن الهمة تتعتبر داعية إلى نقله على التواتر، فلما لم ينقل بالتواتر قلنا لم يصح. لذلك ردوا على الروافض عليهم الله ما يتعفون، ردوا على الروافض وقالوا لهم لو كان كما تقولون لنقل بالتواتر، فلما لم ينقل بالتواتر قلنا ما جاء قلنا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قلنا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فردت الروافض مدافعة عما تتبنى وقالت ما ندعيه من النص الدال على إمامة علي لم يتواتر، كما لم يتواتر الإقامة من أنها مثنى أو فرادة، والتسمية في الصلاة، فالتسمية في الصلاة تعلمون بأنها وردت بأن السلام تم بل جهر بها واستفر بها. ومسألة التسمية على ما قاله علماؤنا أكثر من 20 صحابي رووا بأن السلام كان يسمي وكان يجهر بهذه التسمية، وهذا ورد عن أنس وورد عن أبي هريرة وورد عن أم سلمة كانت قراءته مدة بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن علي بن أبي طالب وعن تمرة بن جندب وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عليهم قد ذكروا التصريح بالتسمية أنه كان يسمي بل كان يجهر بها في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لذلك رجح الإمام ابن القيم بأنه قد ورد في الأحاديث الصحاح بأن الإنسان قد تم وجهر بالتسمية، وأن الإنسان قد تم واستتر، وإن كان غالب الأحوال الاستسرار لكن قد ورد الجهر فهي من السنة. هو يقول لم تتواطر، يقول الإقامة مثنى فرادة لم تتواطر، والهمة داعية لذلك ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الهمة داعية لنقلها متواترة كما قلنا تسليم الحجر وحين جزء وأيضا تحويل الخشب إلى سيف والشجر تجد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتصبيح الحصى وتسبيح الطعام، كل هذه من المعجزات التي حدثت ولم تنقل لنا بالتواتر مع توفر الدواعي على نقلها بالتواتر، فكيف تردون علينا ذلك؟ قلنا أولا ما احتجتم به ليس بحجة، والحجة ما زالت قائمة عليكم فيها أولا بأن ما قستم عليه ليس بمقاط وليس بصحيح، وما قلتم بتقاربه منه فليس بقريب، وهو الكلام على الإمامة والإقامة وأيضا التسمية. أما الإقامة فهي سنة في النهاية، وإن قلنا بالوجوب فهي فرع من الفروع، وأما الإمامة فهي من عصب الأصول في هذا الباب، ولا سيما أن الأمة بأسرها كما قلنا واستقرار الأمة منوط دولة الأمر منوط بالخلافة. لذلك قلنا بأن مسألة الإقامة أو مسألة إفرادها وتثنيتها ليست بالمسألة التي يكفر بها صاحبة لو تركها، وليست بالبدعة أيضا لو تركها، وإن كان قد لو استمر عليها يكون بذلك مبتدعا أو ركب البدعة. الغرض المقصود بأن هناك فوارق بين الإمامة وبين الإقامة والتسمية. وأما بالنسبة للكلام على المعجزات، المعجزات تنقل بمن شهد وقل قليلا الذين شهدوا، لا سيما انه قد اقيمت الحجه للنبي بالكتاب، لا سيما وانه قد اقيمت الحجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب بالقران، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي ارسله الله جل في علاه الا الا الا الا ارسل الله بعثه الله بمعجزه على مثلها امن الناس، وكان الذي اوتيته هو الكتاب، هذه المعجزه، هذه التي ثبتت اركان الرساله، وان الناس لابد ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزه، كتاب الله جل في علاه الذي من استمسك به على وارتقى وارتفع وسمى، وانه قياده الامه وسياده الامه مرهونه بالتمثل بكتاب الله جل في علاه. فتكون الاجابه ايضا عن مساله المعجزات ان هذه المعجزات على المشاهده. فقد يقولون، وهذا الذي حدث منهم، قد يقولون: نرد عليكم استدلالكم، ونقول: ونعم، ايضا النص الذي جاء بامامه علي كان على المشاهده. قلنا: هذا خطا بين، هذا خطا بين، لان ثبتت رسالته ونبوته، وصدق رسول الله وصدقه الناس، وكانت معجزات غير هذه المعجزات، والمعجزه العامه هي معجزه القران. واما مساله الخلافه فهي مساله تمثل العموم، فنقلها لابد ان يكون متواترا، فلما لم تنقل على التواتر دل ذلك على انها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا ما يدل على ذلك ويعضده من الاحاديث كما سنبين. واذا تنزلنا مع الخط وقلنا له: نقول بما قلتم في هذا الباب ما تدعون به بانه على المشاهده، قلنا لكم: لم يثبت ولو بحديث احاد صحيح ان الله استخلف عليه، بل جاء الانكار الشديد على على على من قال بذلك. ولما قيل لعائشه رضي الله عنها وارضاها: اوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يعني استخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: وكيف ذلك وان له ذلك وقد مات بين نحري وزحف، وهو يقول: اللهم الرفيق الاعلى، اللهم الرفيق الاعلى. عليكم السلام وبركاته، تاخرت يا حاتم، تاخرت جدا، غفر الله لي ولك. فلو تنزلنا وقبلنا حديث الآحاد في الإمامة فلا نجد من ذلك ولا ولا ولا حديث ولا حديثا صحيحا ينم على ما ادعيتم من خلافة علي بن أبي طالب. وخرجنا هنا عن الموضوع، لكن أصل الموضوع أن نقول بأنه لما كانت الهمة داعية لنشرها ولم ينقل متواترا دل ذلك على عدم صحته، لم ينقل متواترا دل ذلك على انه غير صحيح. واما القول بكذبه وانه من الموضوعات، هذا فيه تحري وفيه استثار في هذا الباب. وهذا له نظائر كفساد احبار اليهود عندما قالوا بأن في التوراة بأن موسى عليه السلام، موسى بن عمران، آخر مبعوث. قالوا في التوراة بأن آخر مبعوث هو موسى بن عمران، تعلمون أنهم عداوتهم كانت ضارية لعيسى عليه السلام، وهم الذين قلبوا الناس على عيسى عليه السلام وأرادوا صلبه وقتله، والحمد لله ما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه له. وأيضا عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وعلموا أنه النبي الحق، أنه النبي الحق، قد قالوا عداوته إلى يوم الدين، أو قالوا عداوته إلى يوم الدين. فقد اختار منهم طائفة العيسوية بأنهم قالوا موسى بن عمران قال أنه آخر مبعوث في التوراة، أن موسى بن عمران لا نبي بعده، سبحان الله. فقد حرفوا بكتاب الله جل وعلا، وكانت لهم شبهة في هذا الباب. هم قالوا بأن بأن بأن عيسى عليه السلام، بأن موسى عليه السلام هو آخر الأنبياء. مثل ذلك تتوفر الهمة والدواعي إلى نقله وانتشاره، فلما لم يرد متواترا قلنا هذا من الكذب، بل هو من كذب أهل الكتاب. وهذا طبعا لو صدقوا فيما حرفوا صفات النبي صلى في التوراة. وقد قال بعض العلماء أنه من أسباب أيضا من علامات الوضع في الحديث بما نقل عن النبي بعد استقرار الأخبار يعني بعد التدوين في الكتب ثم يعني تفتش في بطون الكتب فلا تجد هذا الحديث فاعلم أنه موضوع. فهذا فيه نظر صراحة فيه نظر في هذا الباب لكن هي دلالة على ضعف وهذا دائما يستدل به ابن تيمية في الفتاوى. يعني كل حديث جاء حتى في الأحكام لم يرد في الكتب الستة أو الكتب التسعة أو الكتب المعتمدة عند العلماء وهو كان في الأجزاء فلا يعبأ به لا يعبأ به. يقول عند التدوين هنا الآن هنا الآن ثبت الأمر وعرف الضعيف من الصحيح. يقول أن هذه استوعبت كتب التسعة والمسند أحمد هذه استوعبت فما لم يكن فيها فهذه دل على رده هم يقولون دل على كذبه والصحيح أنه لا يمكن أن يكذب النص بمثل هذا. ثم قال ختاما لهذا الباب قلنا باب حديث محض لكننا تكلمنا به يعني بالوسطية من كلام المحدثين وكلام أهل الأصول. قال مسألة بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب بقوله سيكذب علي لأن منها ما لا يقبل ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه. هذه مسألة أيضا فيها نظر وضع لنا أساسا وأصلا لرد الحديث معرفة كيف الرد مع والقبول. يقول مسألة بعض ما نسب أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكذب عليه هذا ليس الحديث هذا الحديث لم يصح هذا الحديث لم يصح بل قل لا ليس له أصل. والحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون وفي رواية ثلاثون كذابون كل منهم يزعم أنه نبي فبين كذبهم بأنهم يزعمون بأنهم أنبياء والإطلاق أيضا يدل على الكذب في هذه الأمة. قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون فهو يقول بعض ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم كذب وقد بينا بأن كثير ممن وضع الأحاديث كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نوح الذين قالوا له جمع كل شيء عنه أنه جمع كل شيء إلا الصدق وغيره الثاني هذا المطلوب. فالمطلوب لما طلبه الأمير قال كيف تفعلون بكذا وكذا بكم هائل من الأحاديث التي وضعتها قال يعيش لها الجهابذة يعيش لها الجهابذة. فحديث سيكذب عليه حديث النبي صح والصحيح بذلك وقال سلم يأتي في آخر زمان كذبون دجلوا هذا يجعلنا نقول وسط بين غلو ونجفو يجعلنا نقول هناك من الأحاديث التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة وإنها ليست ثابتة وأن فيها من كان وضاعا كذابا وبهذا نقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضوابطه وأصوله وأسسه في هذا الباب. وهناك من أدركه الوهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى أنه من الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذه المسألة يقول جزما بعض ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم يكون كذبا. نعم وهذا يعني ثمرته من أهل الأصول هو الاجتهاد في البحث عن علل الحديث حتى يثبت الصحيح من الضعيف. وفي قوله ولأن منها ما لا يقبل ما لا يقبل التأويل فيمتنع صدوره عنه هو الحق أنه يقول لا يقبل التأويل إما للمعارضة معارضة الدليل العقلي له أو غير ذلك أنه يجب عدم قبول التأويل معارض العقل لا تأويل له. فإن كان لا يقبل التأويل فهذه علامة من علامات الرد لهذا الحديث. ثم ختم المسألة بقوله وسببه سبب الكذب على رسول الله سبب الحديث الموضوع وسببه نسيان الراوي أو غلطه أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء. الحق هنا هذه المسألة لابد فيها من نظر ليس كل نسيان يؤدي إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل نسيان كذلك وليس كل غلط يؤدي إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الافتراء افتراء الملاحدة فهذا موجود وكثير من المستشرقين يفعلون ذلك ويضعون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل العجب كل العجب أن الوضع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه من يتقرب بذلك. وهذا شوف يحدث في دنيا الناس ويحدث أيضا في الأحاديث. فالكرامية فرقة من المبتدع، شوف البدعة والضلالة ماذا تحدث، فرقة من البدعة الضالة. هؤلاء كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعون الأحاديث، فلما عورضوا ورجعوا قالوا نحن نكذب لرسول الله لا على رسول الله. أو يحتاج المسلم الكذب له؟ ألم يأتي بالوحيين؟ فكيف يحتاج المسلم الكذب له؟ فيقولون نكذب لرسول الله، يحتاج القرآن تحتاج السنة إلى الكذب من أجل أن نجعل الناس ينشغلون بالكتاب والسنة. سبحان ربي العظيم، أين هم من قول الله تعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهؤلاء مبتدعة. وفي دنيا الناس هكذا، يعني يمكن أن ترى رجلا يعني يتكلم عن رجل فيكذب عليه، عارف عوارا أو عارف عيبا، ثم ذلك تراه يزيد على العيب عيوبا، وترى على نفس منوال العيب يقيس عليه، يلصق التهم به، وهذا ظلم بين، هذا ظلم بين، فلا يجوز بحال من الأحوال. أو تراه ليس بسارق لكنه قد سرق، كان قد سرق قبل ذلك، فكل سرقة هو المتهم فيها، هذا ظلم بين، ولا يصح بحال من الأحوال، ولا يصح بحال من الأحوال. وبعضهم يكذب على بعض الدعاة من أجل أنه يخالفهم مثلا، فيكذبون عليه كذبات من أجل تنفير الناس، والمسألة من فوق العرش ليس من تحت، وهذا أيضا ظلم بين. أنتم تعلمون الظلم ظلمات. الإمام العلم، الإمام النسائي، لما تكلم في محمد يحيى من المصري، من الذي له أبهة من رواة المصريين، الذي قال للنسائي لابد أن تأتيني بمن يوثقك عندي، أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري في ذلك تكلم فيه النسائي ظلما وزورا، أو ظلما لأنه قال له أنت تجلس معي لما تجلس، اذهب ائتني باثنين. لذلك لما يأتي رجل يقول هذا الرجل داعي ليس بعالم، يحقد عليه ويتمنى له الزلل ويهجم على سقطة من السقطات يطير بها إلى السماء، أضع نفسه الرجل، أضع نفسه قبل أن يحقق مأربه، لأن المذموم بحق من ذمه الله، والممدوح بحق من مدحه الله، ومن رفع الله لا تجد له خافضا بحال من الأحوال، ومن خفض الله لا تجد له رفعا بحال من الأحوال. فهذه السقطة التي يأخذها أو يحتملها فإنها ترد عليه. فهنا من أجل شدة أحمد مزاح المصري تكلم النسائي، وهذا ظلم ليس له أن يتكلم فيه، لكنه لم يؤثر. وتكلم أيضا على الطبراني أمني، أتكلم على الطبراني أمني الذي قتل لما راح المقتل، وهمت أنا الآن نسيت الاسم الثاني، تكلم فيه الطبراني متأخر، لما تكلم فيه وخرج فقتل، فقيل أنه قتل في فلسطين النسائي بسبب هذا المظلمة عليه. فالحق هنا الكلام على على على أنه يكذب لرسول الله، فهو يعني لهم ما لهم من الحجج في هذا الكذب، وهي ظلمات ما يصح بحال من الأحوال. لكن هناك من كذب وقال كذبت لرسول الله كحجة له لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكذب من أجل انتصار المذهب، تراه يكذب من أجل أن يتصل المذهب الذي يتمذهب به، كما ترى أن الأحناف كثيرا ما أتوا بأحاديث موضوعة يقدحون فيها بالشافعي، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أن في الأمة رجل أضر عليها من إبليس يدعى محمد بن إدريس، فوضعوا حديثا من أجل الحفظ على الشافعي لأنه كان يرد عليه. فهذا سبب أيضا من الأسباب التي يعني بها الوقت من ذلك الطمع، طلب الممدحة، طلب المال، كالذي دخل على ولي الأمر وهو يلعب بالحمام فقال له ان الانسان قد قال لا سبق الا بنص الا بنص او حافر قال او جناح قال في خف او نص او حافر قال او جناح فقال بعدما اعطاه الذهب وولى عنه قال اذهب فان قفاك قفا كذاب يعني الانسان لم يقل ذلك فكان ايضا واجع للوضع من ذلك ايضا السياسة تحمل اصحابها على الكذب على رسول الله انتصار النفس وانتصار المنهج كان الخوارج يقولون اذا كنا هوينا كلاما ركبنا له الاسناد فهذه ايضا من الاسباب التي فيها الوضع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والباب مهم جدا واهمية هذا الباب هو معرفة الصحيح من التقييم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا لك اصولا واسسا تعرف بها تفنيدا عرض الحديث وهل هذا الحديث يصح ام لا يصح نقف عند ذلك وانتقل المصنف الى الجزئيه المقابله فيما ظن صدقه من الاخبار وعلامه صدق الاخبار وما يتوفر في الرواه من سمات وصفات حتى نقول هذا يقبل حديثه وهذا لا يقبل حديثه. لو في أسئلة اتفضل. شيخ رجع في بعض الأسئلة في البزار ممتاز أو تذكر شوف هذه الفوائد الحريصة والآن حريص معنا وسمعها منا أكثر من مرة فذكرنا بها بوريت يا حريص بوريت نفع الله بك الأمة الإسلامية. وفي أسئلة خرج الأسئلة سيبنا ماشي ماشي اتفضل استاذ. انا هسيب جدا من اجل هذه المساله فاتفضل. ماشي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: هل تبطل الصلاة إذا مرت المرأة أمام الرجل؟ وهل إذا حدث ذلك في الحرم نفس الأمر؟ وهل إذا صلى الرجل أمام المرأة وهي مستلقية تبطل الصلاة أم لا؟ أنت جماعة ثلاث أسئلة، خليها سؤال واحد. أولا الكلام على بطلان الصلاة بمرور المرأة المسألة فيها خلاف فقهي بين العلماء، فجمهور العلماء لا يرون أن الصلاة تبطل، يقل أجرها لأحاديث وروايات كثيرة نفصلها في رسالة مطبوعة فضل الله في هذا الباب، لكن الصحيح الراجح أنها تبطل لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبطل الصلاة أو يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: يا رسول الله ما بال الأسود من الأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. قال: الكلب الأسود شيطان. فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة ووجوب الإعادة مع وجوب الإعادة. هذا الشرط الأول من الحديث. الشرط الثاني: لو صلى وهي نائمة في الحرم. الحرم له أحكام خاصة. الحرم له أحكام خاصة، وإن كنا نقول بأنه على المرء المصلي أن يتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاة، لا يقطع الشيطان عليه صلاة، استحبابا يتخذ سترة، فإن لم يكن فهذه ضرورة من ضرورات لا تبيح المحظورات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم والناس يمرون من أمامه، لكنه كان قد اتخذ مقام إبراهيم بينه وبين البيت، فكان السترة التي صلى عليها صلى إليها. الثالث: مستلقية. إن كانت مستلقية وهو يصلي الصلاة صحيحة، قد صلى وسلم وكانت مستلقية عائشة رضي الله عنها أرضاها، لكن لما أراد السجود كان يغبزها فتقبض رجلها من أجل السجود. نعم. يقول: هل يجوز ضرب الناس لتركهم لصلاة الجماعة كما في بعض البلدان الإسلامية؟ هو المسألة فيها الأمر، فلو كان فيها ضرب كما تقول هذه ترجع لولي الأمر، لأن هذه من باب التعذير، والتعذير هنا يترك لاجتهاد ولي الأمر. التعذير هنا يترك لولي الأمر في هذا الباب، هي اجتهاد لولي الأمر في هذا الباب. لكن الصلاة، الصلاة لا سيما أنها من الواجبات الموسعة، فقد يقول له: أنا الآن مشغول جدا سأصلي. رجل على سفر يضيع سفره، والسفر سيأخذ منه مثلا نصف ساعة ولن يخرج الوقت مثلا، أو أنه جمع تأخير، أو له أعذار، لكن هو عامة كما قلت مسألة الزجر، مسألة الشد، مسألة الضرب للصلاة، هذه مسألة برمتها ترجع لاجتهاد ولي الأمر. من الذي يسأل عن الشخص؟ والله الإخوة جزاهم الله خيرا ما قصروا، أتوا بكل الأسماء التي نريدها والتي لا نريدها، أتوا بكل الأسماء، وكل الأسماء التي كتبوها هم في بدع وضلالات وفي غيابات. هؤلاء محاربون للسنة، الذين ذكروهم جميعا محاربون للسنة. في مسألة صلاة مرور المرأة أو الصلاة أمام المرأة والمرأة مستلقية، هل يستوي الأمر في الحائض وغيرها؟ نعم، يستوي الأمر في الحائض وغيرها، لأن رواية رواية رواية ذكر الحائض فيها هو على ذكر السن، ذكر الحائض رواية فيها ذكر الحائض فيها هو على ذكر السن، يعني بلغ سن المحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه ويحمل على كتفه أمامة، فكان إذا تركها مع تركه لها عندما يسجد قد ترك فوق ظهره، وهذا كان يحدث، قد تمشي امامه وقد تمر من امامه ومع ذلك لم تتاثر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه لما جاءت بهمه لتمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليها ردها فلم ترتد، فردها فلم ترتد حتى التقى بطنه بالحائط، النبي صلى الله عليه وسلم التقى بطنه بالحائط حتى مرت الشاة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك امامه قد تمر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالصغيره يعني لا حكم لها. والحائض قلنا الرواية تسرع فيها بالحيض كان للمعلومية ببلوغ سن المحيض وليس على أنها حالة كونها حائضة. تقول في الحديث أن الصلاة تبطل بمرور المرأة، لماذا اختلف أهل العلم على عدم البطلان؟ طبعا اختلف أهل العلم الأمور لأنهم عندهم أدلة أخرى تمسكوا بها وإن كانت الأثار ضعيفة، هي عندهم ليست ضعيفة، وأيضا هم فهموا من النص في هذا الباب على الآداب في هذه ليست على العبادات، لذلك قالوا أنها ليست على الوجوب بل هي على الكراهة على الاستحباب، مثلا في اتخاذ السترة يعني عندهم اتخاذ السترة من الهيئات، لذلك صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن أن لهم ذلك وهو يقول لا يقطع الشيطان عليهم صلاته. تقول سؤالك من خارج الدرس، اسم الله العزيز لازم غير متعدي، كيف نفهمه وأحيانا الناس يقولون أنه عزيز في قومه وله مكانه؟ هذا غير تلك اسم الله العزيز، العزة كلها لله وحده ولا شريك له، وعز المرء بذله لله، وعز المرء بذله لله. يقول لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المتخلفين عن الجماعة في عهده، أليس كذلك؟ بلى، لكنه لما تخلف المنافقون قال لا أحرقن عليهم بيوتهم. هو أنا لم أذكر اسمه بيان في العلة لذلك واكتفيت بالتعريض به لأنه مبتدع، وأنا لا أتكلم في أحد إلا على أهل البدع فقط.